عليه وآله وسلم قال: عذبت امرأة في هجرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. روى أبو هريرة مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قل تطفها للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حراء أجر. رواه أحمد. قال: باب نفقة البهائم. أيضا هذه من مسائل النفقات، وهي الإنفاق على البهيمة التي يملكها. مراد الشيخ هنا النفقة على البهيمة التي يملكها، فالإنسان إذا ملك بهيمة اتفق العلماء على أنه لابد أن ينفق عليها أو يتركها حتى تنظر سبيلها، فإن حبسها فلابد أن يجب لها طعامها وشرابها لأنه قد حبسها إذا كان يملكها. وإن كانت الحديث عامة الحقيقة، ولهذا نبه الشيخ شوكاني أن هذه الحديث لا تدل على ما يملكه من بهائم، وإنما هذه في الحث على كل كبد رطب فيه أجر وعلى عظم أجر، لكن حديث الهرة فيه دلالة كما سوف نرى إن شاء الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أو من خشاش الأرض أو خشاش الأرض بالخاء المثلثة ضما وفتحا وكسرا. فالحديث يدل على حرمة ذلك، ولهذا استحقت المرأة العذاب. عذبت امرأة في هرة، يعني بسبب هرة، في هنا بمعنى من أجل أو بسبب، ففي هنا تعليلية، في تعليلية. عذبت امرأة في هرة سجنتها يعني حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها. فدل على أن إذا حبستها وأعطتها طعاما أنه لا شيء في ذلك. ومن هنا ذكر العلماء أنه لو حبس طيرا أو حبس لو حبس طيرا أو حبس وكان يتعاهده بالأكل والشرب فلا مانع، وبخاصة إذا كان محتاجا إليه، كما لو حبس قطة من أجل أن تأكل الخشاش الذي في البيت كالفئران والحشرات ونحو ذلك أو الجرذان، فإن هذا لا مانع منه. وكذلك الكلاب طبعا المأذون فيها فإنها تحبس، والطيور أيضا لا مانع منها إذا كان لا يهملها. ولهذا كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أبو عمير كان صبي صغير وكان مع نغري صغير يلعب به، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ مما يدل على أن هذا مثل هذا الفعل جائز. فأوراه حزينا لأنه مات، فقال: ما فعل النغير؟ قال: مات. فيدل على أن الحيوانات إذا حبست لحاجة أو ما دام أنه لا يؤذيها ولا يعذبها ويعطيها حقها من الطعام والشراب فإنه لا مانع من ذلك، لأن قوله: لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، فدل عنها لو أطعمتها وسقتها حين حبستها لا شيء في ذلك، وبخاصة إذا كان هناك حاجة كما لو كان في البيت هوام وحشرات وفئران، والقطة هذه مثلا تعين على القضاء على مثل هذا فلا مانع، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وفي رواية حشرات الأرض، وفي رواية حشاش، لكن القطة لا تأكل حشيش كما هو معلوم، لكن خشاش هوام الأرض وحشرات أيضا معروفة. فإذا كان هذا في في في فالكلام عن التعذيب، والتعذيب يدل على الحرمة، التعذيب يدل على حرمة ذلك، فإذا كان هذا في هرة قد لا تملك، فما بالك إذا كان الشيء مملوكا كالبقرة والشاة والبعير والحصان ونحو ذلك، فإن هذه تملك فلا يجوز إهمالها، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم، فعليه أن ينفق عليها، فإذا استطاع فما استطاع فإنه يتركها أو يذبحها إذا كانت مما يؤكل. قال وروى أبو هريرة مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. يلهث، اللهاث غالبا هو إخراج اللسان وفتح الفم، إما من التعب وإما من العطش، إما من التعب وإما من العطش. قال لهاث ولهاث ولهث ولهاثا ولهاثا ولهثا، وهو إخراج اللسان وفتح الفم من إما من التعب وإما من العطش، وهذا من العطش. قال يأكل الثرى، الثرى هو التراب الرطب الندى، التراب الندي هذا هو الثرى، يأكله من شدة العطش، بمعنى أنه يريد أي شيء ولو كان فيه أثر ماء. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، بمعنى أنه أدرك أن هذا الكلب فيه من العطش ما فيه، فكان أن نزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وهذا أيضا يدل على ما ينبغي من رعاية كل كبد رطبة، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. فهذا يدل على ما يلزم من رعاية البهائم، حتى ولو كانت غير مملوكة، إذا رأيت فيها ما يوقعها في هلكة فإنك تحسن إليه، وإن كان هذا قد لا يكون على درجة الوجوب، وإنما هذا من فضائل الأعمال. فإنه قالوا: وإن لنا في البهائم لأجرا. أما الوجوب يدل على الحديث السابق حينما قال عذبت، لأن فعل الأفضل وفعل ما فيه أجر قد يكون مندوبا، الأجر يكون بالمندوب ويكون بالواجب، لكن التعذيب لا يكون إلا على الحرام. قال: متفق عليهن. ليش قال عليهن وهي حديثين؟ عندنا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، ليش قال عليهن؟ ها؟ قصتين صير عليهن، عليهما، وين الثالث؟ وروى أبو هريرة مثله. نعم، يعني الذي عند أبي هريرة كذلك في المتفق عليه. وعن سراقة بن مالك قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي، قد لطتها للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حراء أجر. رواه أحمد. هذا أيضا يدل عليه ما دل عليه الحديث قبله، بل إنه يدل على الأمر المستحبة، لأن الرجل هذا يقول الضالة من الإبل، بمعنى أنه عنده في البرية إبل يملكها، فلاط لها حوضا، الحوض وضع لها حوض يضع فيه الماء، ولاطه بمعنى أنه وضع فيه من الطين أو من الحجارة الحجر والمدر ما يكون يحفظ الماء، ما يحفظ الماء. فاللياطة هنا مثل ما نسميه في اللغة المعاصرة اللياسة، نفس اللياسة هي اللياطة، فلطها بمعنى ليسها بحيث تحفظ الماء ولا يتسرب منها الماء. فيقول أنا وضعت هذا الحوض لإبلي أنا، ثم تأتي إبل ضوال وتشرب، هل لي أجر؟ هل لي من أجر في شأني ما أسقيها؟ قال نعم، في كل ذات كبد حرأ أجر. فإذا كان، فكأن الشيخ يقول إذا كان فيما لا يملكه فلا شك أن مما ما يملكه من باب أولى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا ما تقدمتم به في الفرق بين ما كان من باب الفتوى وما كان من باب القضاء. أغلبكم أتى بأشياء طيبة وجيدة، والبحث جميل الحقيقة، وأيضا أنا لاحظت منكم اهتمام جيد الحقيقة، ومراجع كذلك أيضا بعضها غير ما ذكرت، وهذا جيد. وكذلك أيضا في فهم، أغلبكم فهم المطلوب، والمبحث جميل الحقيقة، يودي أن نقف عنده، لكن طبعا الوقت لا يسمح. لكن من أغلبكم أحسن في هذا، إلا بعض إخوة قد لبّى إليهم. فالأخ عبد الصمد الأنصاري وينه؟ جيد الحقيقة، طبعا في الفتح وفي الفروق كلامك جيد ويدعو على فهم أيضا. والأخ علي كنت وينه؟ فتح الباري وكتاب سبل السلام، لكنك ما رجعت فروق القرافي، ها؟ لكن أيضا نقلك طيب، نقلك طيب. أبو بكر عبد الله، لكنك تنقل أي شيء، يعني أنا بودي أن تنقل المهم بس، لأنك قلت في جواز سماع كلام الأجنبية وفيه وجوب نفقة الزوجة، هذه أنا بود أنك لا تنقل أي شيء، أريد أن النقل يكون عن فهم. اعذرني سأذكر الأسماء، أنا العادة أحيانا أتجاوز الأسماء، لكن الآن سأذكر الأسماء إلى حد ما حتى الواحد يتنبه. فلا أريدك أن تنقل إلا ما تفعل إلا مطلوب، من تنقل أي شيء هذا يدلك على أن فهمك ليس دقيقا، لا تنقل إلا المطلوب. أما فيه سمعك أجنبية، فيه نفقة الزوجة، فيه وكذلك، فما ما يعني ما إنه شوف المطلوب اقتصر عليه. أحمد ولد ألب الحسني، أحسنت، هذا من القرافي، أحسنت، يبدو أنك اقتصرت عليه، ها؟ لا، الإمام أحمد أبو حنيفة، أبو حنيفة خاصة من أشد الناس في هذا الباب في التفرقة. فلو أنك رجعت الحديث اللي قلت لك عليه، من قتل قتيلا فله سلب، ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، الحنفية لو فيها كلام طويل لو ذهبت إليه، هذا ستبحث عنه. والإمام أحمد أيضا في يعني في هذه الحديث تذكر تلاحظ الشروح العلماء فيها، أيضا بعضكم نقل كلام جميل من زاد المعاد، زاد المعاد ذكر كلاما جميلا، بعضكم نقله، سنأتي إليه إن شاء الله. أحمد محمد كرامي، أيضا بعضكم نحى من حلا بأس به، وهو التفرقة بين المفتي والقاضي، وهي طيب يعني تدل على المقصود، وهي أيضا ملحظ جيد. فلاحظت أن بعضكم ذهب، ومنهم الأخ أحمد، في المفتي والقاضي، وهي أيضا تدل إلى حد ما هذا المطلوب، لكن المقصود هو في ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الفتية أو جهة القضاء أو جهة الأمامة أيضا. عمر سراج سليمان وينو؟ من الفروق وكذلك من الحافظ الحجر. طيب، هذا من هو؟ خضر عبد الله يقول واستدل بالخطاب على جواز القضاء على الغيب، هذه ما نبغاها، لأن القضاء على الغيب لا نحتاجه، ما إنما سنريد لك تركز على قضية الفتوى، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الفتية وما كان على جهة القضاء. أنت نقلت أي شيء يعني، لا احرص أنك تنقل المطلوب، بس أنت نقلت المطلوب وغيره فلا بد أن تفرق. أمان لولو، اختصرت كثيرا يا شيخ، اختصرت اختصارا كثيرا، كان ينبغي أن يكون لك نفس، يكون عندك جلد في البحث. وإن كان الذي نقلته في المطلوب يعني ما تجاوزت غير المطلوب. عبد القادر وينه؟ القادر وينه؟ كان ما كان موجود؟ ما جاء؟ نقل من حائل من الرضا المربع من فتح الباري أيضا اختصار. عمر جابي من زاد المعاد الحقيقة، كلام جيد جميل الحقيقة، مفصل جيد الحقيقة. هذا نعم طاهر عيسى، ايه. لا يا شيخ، يقول بعدما اطلعت الى اخره شرح حديث عائشه في قصه هند الى اخره، يلخص واقتصر على مسافه البحث، وهو هل لها الاستقلال بذلك اي بالانفاق بغير القاضي وجها، فان كانت فتنه لا جيد جيد لا جيد صحيح. ايوه نطلع جيد جيد. جيد من سبل السلام والنووي شرح مسلم. واخيرا قال وانا اميل الى ما مال اليه الحافظ. طيب خلاص طيب. علي حبيب الله عبد الله ميجا، علي حبيب الله عبد الله ميجا موجود؟ نقل جيد الحقيقة. كذلك نقل عن العاصمية فقه المالكية جميل. زكريا عمر شاطلت النفس كثيرا جيد. هذا قرافي وكذلك التعليق عليه. لا ما يا شيخ، من كتاب عالم المدينة للشيخ حسن مشاط. نعم جيد. قواعد الفروق التقاسيم السعدي حكم القاضي المفتي. طيب جيد. أيوة. يحيى موسى صالح يعني بعضها خرجت عن المقصود شوي، أن في ترك تحليفها وتكليفها البينة لمن جاز أن يحكم بعلمه، فكان هذا ما مطلوب. كذلك مسألة الظفر ما هي مطلوبة، أشكل على بعضهم استدلال البخاري مسألة الظفر، هذا ما مطلوب. حاول أن تقتصر على المطلوب، غير المطلوب لا تأتي به. عثمان صالح ميقا وينه؟ وين عثمان؟ قليل الغياب، وين هو؟ أشوفه. لا بأس. حمل بيان حسن وينه؟ ما فيها، لا بأس به أيضا بين القاضي والمفتي والقرافي. جيد. أبو بكر إبراهيم محمد سعيد، لماذا كسلت يا شيخ؟ سطرين بس؟ ها؟ اي بس مهما، لا انا ذكر المصادر، المراد هذا قليل يعني. لا هو ليس المراد بعد. اي نعم، لا هي في المراد، صحيح كلها في المراد، لكنها قليل يعني. وأطال أكثر الحافظ الفتح أتى بكلام أكثر من هذا في الموضوع. علي محمود الأنصاري، علي محمود وأيضا كتاب أصول الدعوة عبد الكريم زيدان، فرق الفتوى والقضاء، لا بأس به. لكن بس اقتصرت على الفتوى والقضاء، لكن كان ينبغي أن تتكلم عن الحديث نفسه، من حيث هل هو قضاء أو فتية. الأخ يوسف حامد توري، يوسف ولا يونس؟ يوسف، لا بأس به أيضا، مختصر. عبد الرشيد محمد مختار، عبد الرشيد انت كلامك جيد ونقولك طيبة، نقلك جيد وخطك جميل ايضا جيد. بس هذا غير مطلوب، إما تطعمني وإما تطلقني إما يفرق بين الرجل ومرة بالعسار، هذا ما هو مطلوب هذا. عبد الله حسين كرمان، جيد، ده جيد الحقيقة، جيد من الحافظ ومن قرافي. صالح يعقوب، أيضا جيد من الفتحة، فتح الباري. على كل حال نقولكم جيدة، وأيضا كذلك بحوثكم. ها؟ حراء يعني حرارة الجوع، حرارة العطش. هي. أنت تنبه إخوانك عشان يبحثون في المسألة هذيك، ها؟ قلت تنبههم حتى يشوفوا أن العلاقة بينهما متقاربة. خليها بكرة هذه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.